تفسير الآية 44 من سورة غافر، يقول تعالى: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أي هذا الذي أنصحكم به بكل صدق وإشفاق وحب، إن صدقتموه فقد سعدتم في الدنيا والآخرة، وإن كذبتموه فسيأتي يوم ستعلمون فيه صدق ما أقوله لكم، وستتذكرون أني قد نصحتكم بكل ما أمكن من خير، وذلك مع الوقت وتغير الأحداث، أو حين ينزل بكم العذاب في دنياكم وأخراكم. لو ضللتم على تكذيبكم وعنادكم وستندمون وقتها، حيث لن ينفع أي ندم. فاستفيقوا إذن الآن وعودوا لربكم قبل فوات الأوان. قوله تعالى: وأفوض أمري إلى الله، أي وأنا أسلم أمري إلى الله تعالى وأجعله له، وأتوكل وأعتمد عليه وأستعين به، فإنه الكافي لمن يفعل ذلك. قوله تعالى: إن الله بصير بالعباد، أي هو يرى بكامل الرؤية كل خلقه وكل شيء، فله كل صفات الكمال الحسنى، وبالتالي سيحمي قطعا من المكاره كل من يلجأ إليه، وسيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بكل ما يستحقونه من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم في دنياهم ثم أخراهم.